السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى تتمة ما جاء ذكره في باب المكي والمدني، فاستعرضنا فوائد المكي والمدني بتفصيل ولله الحمد. ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى مسألة كنا قد تعرضنا إليها في اللقاءات الأولى، ألا وهي بيان الحكمة من نزول القرآن مفرقا. وبعد ذلك شرعنا في باب آخر، ألا وهو باب ترتيب الآيات والسور، باب ترتيب القرآن الكريم. و ترتيب الآيات قلنا إن كان يقصد به ترتيب السور فيما بينها أثناء القراءة في الصلاة أو تلاوة التعبد، فلا شك أن ذلك ليس بواجب، فللقارئ إن شاء أن يقدم السورة أو يؤخر ما شاء. لكن ترتيب القرآن في المصحف عن النحو الذي هو عليه اليوم في المصحف مكتوبا، هل هذا الترتيب الذي عليه المصحف اليوم توقيفي أو توفيقي؟ أي توقيفي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من الوحي، أو توفيقي أي باجتهاد من الصحابة. رأينا أقوال العلماء في ذلك، والصواب أن أغلب سور القرآن، أغلب سور القرآن ترتيبها على النحو الذي عليه اليوم في المصحف توقيفي، أي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الأدلة على ذلك، ذكرنا آثارا وأحاديث تدل على ذلك، كقول عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، أي هن من أوائل ما حفظ. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، يقصد السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وهي السور المجاوزة لمئة آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثانية، وهي سورة الفاتحة، وفضلت بالمفصل، وهي السور من قاف إلى سورة الناس. هذا الترتيب الذي جاء في الحديث هو الترتيب نفسه الذي عليه المصحف اليوم، هذا دليل على أن ترتيب السور على النحو الذي هي عليه اليوم في المصحف أمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد، هذا هو درسنا اليوم، يؤيد أن الترتيب بين أكثر السور، أكثر سور القرآن كان توقيفيا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك ما يؤيد هذا هو تلك المناسبات التي نجدها بين السور. لذلك نعقد اليوم إن شاء الله تعالى فصلا، ولا نتحدث اليوم إن شاء الله إلا عن هذا، ثم ننصرف إن شاء الله تعالى. فصل نعقده في بيان علم المناسبات في القرآن، علم المناسبات في القرآن. وعلم المناسبات في القرآن نعرفه كما يلي: إنه علم بوجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها مع بعض. هذا العبارة الوجيزة نعرفه: علم بوجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها مع بعض. وقولنا أجزاء القرآن، هذا يشمل ارتباط الآية مع الآية التي بعدها، وارتباط السورة مع السورة، وارتباط الحكم مع الحكم، وارتباط القصة مع القصة، وكل جزء من القرآن مع ما قارنه، مع ما يقترن به. ارتباط السورة مع السورة سنأتي على ذكر أمثلة عليه، ارتباط الآية مع الآية التي بعدها أو قبلها، وارتباط الحكم مع الحكم. مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا حكم، أمر بوجوب غض البصر، ويحفظوا فروجهم. لماذا ذكر حفظ الفروج هنا؟ لأن إطلاق النظر، عدم غض البصر، طريق إلى وقوع في الفاحشة، لذلك عطف وجمع بين الحكمين. هذا وش معناها؟ هناك نقول هناك مناسبة في الآية ذاتها، في الحكم مع الحكم، هناك ارتباط القصة مع القصة، هناك ارتباط الصورة مع الصورة، ونحوها مما سنراه إن شاء الله. أعيد التعريف، أعيد التعريف بعلم المناسبات في القرآن الكريم: قل هو علم بوجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها مع بعض، وانتهى. والمناسبة في اللغة فاتنا المعرفة هي المقاربة والمشاكلة، المقاربة والمشاكلة، فتقول هذا يناسب هذا، أي يقاربه ويشاكله، ومنه قولنا الطيور على أشكالها تقع، أي على ما يناسبها تقع. يعني لا تجد مع الغربان حمامة، ولا تجد مع الحمام غرابا، الطيور على أشكالها أي على ما يناسبها. والإنسان دائما يميل إلى ما يقاربه ويشاكله، لذلك كل القرآن الكريم بأجزائه هناك مناسبات سنرى إن شاء الله تعالى بعد حين أنواعها. إذن النقطة الأولى التي بيناها الآن هي التعريف بعلم المناسبات. عرفنا المناسبة في اللغة هي المقاربة والمشاكلة، والتعريف بها اصطلاحا قل علم المناسبات هو علم بوجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها مع بعض. ولقد نتطرق إلى النقطة التالية وهي بيان أهمية هذا العلم، وللأسف علوم القرآن عموما زاهد فيها الناس، وخاصة علم المناسبات. ولقد بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما صنفوه وألفوه ودونوه، بينوا أهمية هذا العلم وعظيم فائدته، ومن جاهل شيئا عاداه، الذي لم يطلع على ما ألفه العلماء وكيف اعتنوا بهذا العلم سيزهد في هذا العلم لا شك. حتى إن الرازي رحمه الله تعالى يقول، فخر الرازي يقول: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، أكثر لطائف القرآن نجدها في المناسبات، هذا كلام الرازي. وقال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان في علوم القرآن، قال: واعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول، أي تحصن، أو تحزر به العقول أي تختبر به العقول. الحزر هو الاختبار، مثل ما يقول المشارقة حزورة، أي هي مثل اللغز، مثل الشيء المشكل يطرح على العقل فيعالجه. تحزر به العقول أي تختبر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول. انتبهوا كلامه ما أرواح. يقول علم اعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول فعلا. فإن العلماء إذا شرعوا يبينون المناسبات والروابط في الآيات والصور فيحار اللبيب كيف تفطن لمثل هذه اللطائف. ويقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى المالكي، ويبين فائدة هذا العلم، يقول: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة. لاحظ الكلمة، هو ما أروعها عن القرآن. يقول كتب تقراه من الفاتحة إلى الناس تظن أنه جملة واحدة مترابطة، حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني. علم عظيم لم نجد له حملة. انظروا، هذا يتكلم عن زمانه، لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة فختمنا عليه، أي قلنا يلا نغلق على هذا العلم فإن الناس لم يتفطنوا له، هذا في عصره. قال: فختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. يبين أن يريد أن يقول أننا تفطنا إلى أشياء في هذا العلم زاهد الناس فيها ولم يحملوها، فقلنا لا داعي لأن تهدى العروس إلى الضريح، كما كان يقول ابن القيم رحمه الله إذا عبر عن فائدة عظيمة يقول وخذها فائدة كعروس تزف إلى ضريح. يعني الضريح الحقيقة تزف إليه أي امرأة يرضى بها، لكن العروس إذا زفت إلى ضريح كأنه لا يستحقها. ويقول الرازي أيضا علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، أكثر لطائف القرآن وروائعه، وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. ومرة يتكلم عن سورة البقرة فبدأ يقول رحمه الله ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها، انتبهوا ماذا يقول، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته. ومرة أقرأ كتاب لباب النقول للسيوطي أو أسباب للسيوطي كان يذكر ذكر كلمة طيبة قال وهو يبين المناسبة بين بعض السور فيقول وهذا يدل على أنه توقيف من عند الله، يعني مستحيل بشر يضع هذه السور بعضها وراء خلف بعض كلمة إلا لحكمة عظيمة، وما كان بشر يستطيع أن يتفطن لهذه الحكمة فهذا هو دليل على أن هذا الترتيب توقيفي. وقال البقاعي وهو من أوسع ومن أكثر الأئمة الذين اعتنوا بهذا العلم حتى ألف كتابه المشهور نظم الدرر في تناسب الآيات والسور في 8 مجلدات، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور في 8 مجلدات كبيرة، يربط لك كل آية بالتي تليها وكل سورة بالتي تليها وكل قصة بالتي تليها وكل حكم بالذي يليه، فسبحان من وهبه ذلك العقل رحمه الله. يقول وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب، تبهنا بهذا العلم قال يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب رحمه الله تعالى. إذن هذه النقطة الثانية بعد أن عرفنا علم المناسبات توقفنا وقفة ثانية لبيان أهميته وعظيم فائدته أو بيان منزلته فقط. النقطة الثالثة التي نذكرها الآن هي فوائد هذا العلم، هل له فوائد؟ فإن لم يكن له فوائد فلا طائل تحته ولا داعي لأن نضيع أوقاتنا، لكن سنرى هناك فوائد كثيرة لهذا العلم. فوائد منها أو أهمها أنه يزيل الشك الحاصل في القلب بسبب عدم التأمل في دقة النظم وإحكام الترتيب، تبهوا يزيل الشك الحاصل في القلب بسبب عدم التأمل في دقة النظم وإحكام الترتيب، سنشرح ما معنى هذا الكلام. يعني إنسان عندما يبدأ يدرس علم المناسبات ويبحث أقوال أهل العلم في الترابط الموجود بين الآيات، قد أحيانا بعجزنا وجهلنا قد نجهل المناسبة بين الآية والآية. فمثلا انظروا حفظكم الله، انظروا الله سبحانه إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وتأملوا جيدا، هناك 17 آية، 17 آية من الآية 225 إلى الآية 242، نرى هذه الآيات تتحدث عن الطلاق. ابتدأ الحديث عن الطلاق من الآية 225، قال عز وجل والمطلقات للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن إلى آخره حتى الآية 237، لم يتحدث عن الطلاق. ثم استأنف الكلام عن الطلاق في الآية 239، يعني هناك آيتان قطعت الحديث عن الطلاق، كان يتكلم عن الطلاق من الآية 225 إلى 237 ثم قطع الحديث عن الطلاق. ذكر شيئا ثم استأنف الحديث عن الطلاق في الآية 239 فواصل الحديث. ما الذي قاله عز وجل في هاتين الآيتين اللتين فصلت الحديث عن الطلاق؟ لو بحثنا نجد الله سبحانه وتعالى يقول في تلكم الآية في تلكم الآيتين أو في تلكم الآيتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. انتبهوا. ثم يستأنف الكلام سبحانه وتعالى عن الطلاق فيقول والذين طبعا مسائل الطلاق والعدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى آخره. فهنا لو استعمل أحدنا هذا من البشر لو استعمل هذا الأسلوب يعني يتحدث عن الطلاق ثم يقطع بالأمر بالمحافظة على الصلاة ثم يعود يتحدث عن الطلاق لو فعل أحدنا هذا ومشى على هذا الأسلوب لعد من الخارجين عن الموضوع. لكن إذا علمنا أن هذا كلام الله تعالى فلا بد أن نعلم أنه هناك مناسبة. لماذا وضع هاتين الآيتين بين آيات تتحدث عن الطلاق؟ هنا قد يلج الشك القلوب. قلت واحد ما دخل الحديث عن الطلاق ما دخل الحديث عن الصلاة ضمن الأحاديث عن الطلاق؟ ها الفائدة التي أردنا بيانها. فإذا علمت أن الطلاق تحيط به مسائل المشاحة دفع مال أو تنازل عنه فتجب النفقة على المطلقة طيلة عدتها وتجب لها المتعة هذا في المدخول بها. أما غير المدخول بها فإنه يتنازل عن نصف المهر. أما لو كانت الفرقة خلعا فإن المرأة هي التي تتنازل عن المهر فرد له مهره كله. ماشي. مسألة دفع وتنازل دفع مال وتنازل عنه وهذه الأمور مبنية على ماذا؟ على المشاحة. كل من الزوجين لا يريد أن يضيع منه حقه. لذلك انظروا ماذا قال الله عز وجل في سورة أخرى في سورة النساء يبين لنا السر. هذه الفائدة التي أريد ذكرها أن مسائل الطلاق مبنية على المشاحة. يقول سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. شوف وأحضرت الأنفس الشح بمعنى الشح شبهه لك بمثابة الرجل رجل شخص حضر بينهما اسمه الشح. فكل منهم لا يريد أن يتنازل بل ربما كذب أحدهما على في ليحفظ حقوقه وخاصة في واقعنا اليوم نرى هذا جليا. كل منهما يريد أن يأخذ حقه بأي طريق. ولا نتعجب أيضا مما يؤيد هذه الفكرة. انظروا سورة الطلاق لما كان الطلاق مبني على تنازل ودفع ماذا قال الله تعالى في السورة وكرر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كأن الله ينادي العباد في حالة الطلاق إلى تقوى الله عز وجل وأن لا يكذبوا وأن لا يأخذوا حقوقا ليست لهم. بالله عليكم ما الشيء الذي يحمل العبد على العقيدة الصحيحة في الله وأنه لا يخشى فقرا ولا يخشى تضيع من المولى عز وجل؟ أليست الصلاة من أعظم أسباب الرزق؟ فالله عز وجل في وسط تلك المعمعة الحادثة بين الزوجين أخذ وتنازل ودفع وكتم وكذا يوصيهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لأن الصلاة من أعظم أسباب الرزق وإذا حافظ عليها الإنسان رزقه الله من حيث لا يحتسب كما قال عز وجل عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب حيث كانت تصلي وجد عندها رزقا وزكريا أدرك هذا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كذلك ترون إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الصلاة تجيب الأمن وتجيب الرزق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بدعائكم بصلاتهم ودعائهم. الصلاة من أعظم أسباب الرزق. لو أكثر المسلم حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل فإن الله سيغنيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا إذا علمنا المناسبة. زال الشك الذي يحصل أحيانا في القلب، وربما إنسان يقول ما العلاقة بين هذه الآية والتي بعدها، وما العلاقة بين هذه الآية التي قبلها. نحن نسموها خروج عن الموضوع. خروج عن الموضوع ليس هناك في كلام الله عز وجل خروج عن الموضوع أبدا، بل الإنسان يتأمل اللطائف وهذه الأسرار وهذه المناسبات فيزداد إيمانا، فيزداد إيمانا ويتمكن الإيمان من قلبه ويزداد النور في لبه. إذن هذه الحاجة الأولى، الفائدة الأولى إزالة الشك الحاصل بسبب عدم التأمل في دقة المرض. الفائدة الثانية أنه علم المناسبات يفيد في معرفة أسرار الشريعة وحكم الأحكام وإدراك المناسبة والتلازم التام بين أحكام الشريعة. يعني إنسان صحيح الحمد لله نحن مسلمون ونقول سمعنا وأطعنا ما استطعنا ولا يهمنا أن نعرف الحكمة ولا العلة، قال الله تعالى انتهى، لكن المناسبات تزيدك معرفة لحكمة أسرار وأسرار الشريعة، كما في الآية التي ذكرناها قبل قليل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهذه الآية دليل على أن غض البصر أعظم سبيل لحفظ الفرج. لذلك قال الله تعالى: ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم. تبعنا. فالأمر بغض البصر وحفظ الفرج متلازمان مترابطان، فهنا ندرك أسرار الشريعة. كذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى وهو في سورة سماها كاملة، سماها سورة النور، سماها سورة النور، وذلك لتحدثه سبحانه وتعالى عن النور. قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في القلب، يعني في قلب العبد المؤمن، كمشكات فيها مصباح، خيل نافذة لكن منافذة، يعني مثل الرفوف اللي يكون في البيت، احنا عندنا دي اسمها الكوة في الشرع، يعني مثل الرف، يعني شيء محفور في الجدار، مش نافذة، النافذة لازم تكون طل، هذه ما تطلش مباشرة، حفرة في الجدار، تخيلوا بارك الله فيكم تحطوا في رف تاع الجدار، تحطوا فيه مشكات، وهذه تحطوا هذه المشكات هي المشكات الرف، فيها مصباح. مصباح يعني فتيل مشعول، المصباح هذا يا ليته مشعول فقط، لا مشعول، المصباح فيه زجاجة، يعني هو لو أشعلت الفتيلة وحدة في المشكات لأضاءت إضاءة عجيبة. لماذا؟ لأن المشكات صغيرة ولا شك أن الفتيل يضيئها جميعها بشدة. تصور لو أضعت هذا الفتيل في مصباح في زجاجة، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذا الزيت الذي أشعل هذا المصباح ليس زيتا عاديا، بل هو زيت الزيتون الذي أخذ من أعظم منطقة. أحسن المناطق لنبات زيت الزيتون هي المنطقة التي تكون لا شرقية ولا غربية، يعني حتى لا تتأثر بالطقس الذي لا يناسبها. قالت يكاد زيتها يضيء، يعني الزيت وحده في تغوط قول سبحان الله إنه مشتعل، هو في الحقيقة مش مشتعل لشدة لمعانه، فما بالك هذا الزيت تشعله، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، ها هو الإيمان تاع المسلم في القلب، عمل صالحات تقوى ذكر كذا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لكن أين يجد المسلم هذا النور؟ انظروا الآية التي بعد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. أي هذا النور يجده المسلم أين؟ يجده في بيوت الله، في الحرص على الصلاة. لذلك نار النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث صحيح مسلم: الصدقة برهان والصلاة نور. وكان يقول إذا ذهب المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن فوقي نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا وأعظم لي نورا. النور والصلاة متلازمة. فهنا تدرك إصرار الشريعة يعني ذات بين الناس للصلاة في المساجد وإقامتها من أسباب حدوث النور في القلب، فيصبح المؤمن يرى الحق حقا والباطل باطلا ولا تغره الشهوات ولا تجرفه الشبهات. هذه من الفوائد. إذن يفيد في معرفة أسرار الشريعة الأولى أنه يزيل الشك عن القلب، ثالثا أنه يعين على فهم الآية فهما صحيحا ويحدد المراد من الآية. فمثلا عندما يكون خلاف بين المفسرين أنت تعضده بالمناسبة، مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: والصافات صفا، فقد قال قوم من المفسرين هي الملائكة وهذا هو الصواب، وقال بعضهم هم قلة هي الطير التي تصف بجناحها في السماء، والصحيح أنها الملائكة، لأننا لو بحثنا عن المناسبة بين أول السورة وخاتمتها لوجدنا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الملائكة فيقول عنهم، طبعا الملائكة تتحدث: وإنا لنحن الصافون، تبانا قال الله عز وجل عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. الملائكة يتكلم: وما منا إلا له مقام معلوم. أتدرون ما معنى هذه الآية؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من شبر في الأرض ولا في السماء إلا وملك راكع وآخر ساجد وآخر قائم. ما كاش شبر إلا ونرى فيه ملكا إما ساجد أو قائم، كلهم لا يفترون. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فنسب كما بدأت السورة بذكر الملائكة، ختم الله عز وجل السورة بذكر الملائكة، فهذا يرجح أن التفسير الأول أن الصافات هن الملائكة يرجح هذا القول. إدراك المناسبة بين أول السورة وآخرها. وأيضا من فوائد هذا العلم يتبين لنا سر التكرار في قصص القرآن. يعني إنسان حين يسأل يقول: لماذا كررت القصة، قصة آدم قصة موسى، لماذا تكررت بعض القصص؟ فكل قصة أعيدت في موطن فذلك من أجل مناسبتها لذلك الموطن. لذلك نرى أحيانا اختلافا في القصة في ترتيبها ونظمها وطولها وقصارها. لماذا؟ لأن الله يريد أن يذكر القصة في هذا المقام مرة أخرى لأجل المناسبة. إذن فوائد العلم بالمناسبات: أولا أنه يزيل الشك، ثانيا يفيد معرفة إسرار الشريعة، ثالثا أنه يبين يعين على فهم الآية، ورابعا تدرك إذا بحثنا عن المناسبة ندرك السر في تكرار القصص. تكرار القصص أمر مهم جدا، قصص القرآن تتكرر من أجل شيء لابد أن نبحث عنها. أخيرا النقطة الأخيرة، شفنا التعريف بالمناسبات أهميته فوائده. المبحث الأخير الذي نختم به هذا الدرس وسنطيفه إن شاء الله هو أنواع المناسبات. أنواع المناسبات للمناسبات في القرآن الكريم ثلاثة أنواع، هي ثلاثة أنواع. النوع الأول المناسبات في السورة الواحدة، أي بين الآيات، المناسبات بين الآيات داخل السورة الواحدة، وهناك مناسبات بين السورتين، وهناك مناسبات بين السورتين. ثالثا النوع الثالث مناسبات عامة، وعيد المناسبات في القرآن ثلاث أنواع: مناسبة في السورة الواحدة يعني بين الآيات، وهناك مناسبة لا بين السورتين فأكثر، والنوع الثالث مناسبات عامة أي ليس لها علاقة داخل الآيات ولا السورة مع السورة، لكن سنرى مناسبات عامة. ولكل نوع من هذه الأنواع أقسام كثيرة، لكن نحن الآن نلخص. النوع الأول المناسبة في السورة الواحدة، المناسبات في السورة الواحدة، هذا كثيرا كثيرا. وعندما تقرأ السورة ترى فيها ربطا عجيبا محكما، لكن أكثر الناس لا يبحثون عن سر ذلك الترتيب. أقول النوع الأول المناسبات في السورة الواحدة، مثاله انظروا إلى قوله سبحانه في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففي أول السورة ذكر صفات المتقين التي يتميزون بها، وفي آخر السورة بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه قد امتثلوا تلك الصفات وتحلوا بها. فبدأت سورة بما ختمت سورة بما ابتدأت به، أثنى في أول السورة على المتقين إنهم تحلوا بذلك، ثم أخبر في آخر السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة تحلوا بهذه الصفات. كذلك من يدخل تحت هذا النوع المناسبة في السورة الواحدة آية النور التي رأيناها، الآية التي ذكرناها في الطلاق والفصل بينها، فصل بين آية الطلاق والصلاة، نبحث عن ذلك. مثال آخر قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لما سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة أنه مستحق لكل المحامد، الله سبحانه وتعالى الحمد لله، أي كل المحامد يستحقها الله سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، وأنه هو الرحمن الرحيم، ومع هذا كله أخبر أنه مالك يوم الدين، أنه له الملك وحده المتصرف. كان من شأن كل عاقل أن يقبل على من هذه صفاته سبحانه، أن يقبل على من هو، من تلك عظمته، معترفا له بالعبودية له وبالذل الكامل له سبحانه، ملتجئا إليه، طالبا العون منه. لذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك، لم يبقى إلا هذا الذي يستحق العباد، إياك نعبد وإياك نستعين. ماشي. وكذلك نرى في آيات الاستئذان، آيات الاستئذان تحدث الله سبحانه وتعالى في سورة النور عن أدب الاستئذان، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يدخل بيوتا غير بيوته حتى يستأنس، أي حتى يستأذن. انتبهوا لما تقرأ آية الاستئذان قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فبدأ يتحدث عن آداب البيوت، وأنه لا بد من غض، أنه لا بد من استئذان للدخول. الآن السؤال: لماذا جعل الاستئذان؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فلما أمر الله تعالى بالاستئذان وبين أنه لا يجوز للمؤمن أن يدخل بيتا غير بيته حتى يستأذن، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فبين سبحانه وتعالى أن الحكمة من الاستئذان هي حفظ العورات وغض البصر عن عورات المؤمنين، صيانة للمجتمع الإسلامي. فلذلك شوفوا العلاقة، نبحث نربط الآية الاستئذان مع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم تقرأ أنت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم بدأ يبين العورات: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن. بين عورة المرأة مع الأجانب ومع النساء ومع غير ذلك. ثم يتحدث الله نور السماوات والأرض، فنربط: أمر الله بالاستئذان من أجل البصر، وأمر بغض البصر لأن فائدته أنه يحدث في القلب نورا، الله نور السماوات والأرض. وهذا النور نجده في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، وهكذا تربط بين أجزاء السورة داخلها. إذن هذه مناسبات في السورة ذاتها، مناسبات في السورة ذاتها أي بين الآيات. النوع الثاني المناسبات بين السور، المناسبات بين السور. فانتبهوا مثلا كيف بدأ القرآن. بدأ القرآن سورة الفاتحة، وفي الفاتحة قلنا نقول لله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من هم اليهود ولا الضالين النصارى. فلما سألنا الله تعالى صراطا مجانبا مباعدا لصراط اليهود والنصارى نسب أن نعرف صفات هؤلاء حتى نحذرهم. فبدأت سورة البقرة تبين صفات اليهود وتحدث عن بني إسرائيل وأنهم نقضة للميثاق وأنهم مكذبة للرسل وأنهم قتلة للرسل وغير ذلك من الصفات التي لا تخفى على مسلم يقرأ القرآن. فلما انتهى من اليهود من صفات اليهود بدأت سورة آل عمران تتحدث عن النصارى في 86 آية من أولها إلى 86 آية مع المناظرة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد مجران. فلاحظوا أيها الإخوة أن الصور هذه ما جاءت هكذا. سورة الفاتحة فيها استعادة من صراط المغضوب عليهم والضالين. سورة البقرة جاءت تفضح صراط المغضوب عليهم. سورة آل عمران جاءت تفضح صراط الضالين. إذن هذه مناسبات بين السور. انظروا مثلا إلى سورة الإسراء، قال الله تعالى في آخرها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، بدأت سورة الكهف بعدها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا انتهت سورة الإسراء بالأمر بالحمد، بدأت سورة الكهف بالحمد. مثال آخر في سورة الطور، ماذا قال المولى عز وجل؟ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. جاءت مراها سورة النجم والنجم إذا هوى. لاحظتم؟ كذلك في سورة الضحى ذكر الله عز وجل النعم الحسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الشرح بعدها ذكر النعم المعنوية، النعم الحسية لم يجدك يتيما فآوى وجدك ظالما فهدى وجدك عائلا فأغنى. سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقس على هذا أن يعني المناسبات بين السور شيء عظيم. مثله مثلا نهاية، شفنا الربط بين النجم والطور، انظروا في سورة النجم كيف تنتهي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر من يروا آية يعرض ويقول السحر مستمر. تنتهي سورة القمر إن المتقين في جنات والنهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن. رب السور مترابطة فيما بينها وكأنها سورة واحدة. وقس على هذا وما قلت أن نذكر أمثلة فقط حتى نشحذ الهمم بدراسة هذا العلم بل الانتباه لهذه اللطائف، فإن تزيد الإيمان وتقوي العقل تعطيه البصيرة حتى هو يتمرن على التدبر. أخيرا النوع الثالث من أنواع المناسبات، شفنا المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة وشفنا مناسبات بين السور فيما بينها. الآن مناسبات عامة بمعنى ليس بين الآيات وليس بين السور، وهي المناسبات المطلقة التي يذكرها العلماء. ما هو تعريفها؟ المناسبات المطلقة التي يذكرها العلماء في القرآن وهي كثيرة جدا. أذكر لكم مثلا لأن الوقت داهمنا، فانظروا في القرآن الكريم ابتدأ بالحمد، ماشي، ابتدأ بالحمد لله رب العالمين. الربع الأول من القرآن بماذا ينتهي؟ ينتهي بسورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الربع الثاني، هذا الربع الأول ينتهي بدأ بالحمد وانتهى بالحمد. الربع الثاني ينتهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ماشي. هذا الربع الثاني. الربع الثالث وهو الذي فيه سورتان تبدأان بالحمد سبأ وفاطر. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. انظروا ربع القرآن دائما ينتهي بالحمد، بقاء الربع الأخير انتهى بماذا؟ بسورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لم ينتهي بالحمد. لماذا؟ مثل الفاتحة تماما. قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله تعالى بدأ بالثناء يعني بالحمد والثناء على نفسه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بدأ حظ العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كذلك أراد الله أن يكون القرآن على هذا النحو بين الله وبين عبده، ثلاث أرباع حمد لله والربع الأخير للعبد استعاذة، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. كذلك فيه إشارة إلى أن آخر طريق القرآن هو الاحتماء بالله وبجناب الله، وأن القرآن يقي العبد من مصارع السوء، يقي العبد من شر ما خلق، يقي العبد من شر الناس ومن شر الوسواس الخناس إلى غير ذلك. هذه مناسبة عامة ليست بين الصور وليست بين الآيات ولكن مناسبة عامة. كذلك مثلا افتتحت سورتان في القرآن الكريم بيا أيها الناس فقط، سورتان فقط افتتحت سورتان فقط بيا أيها الناس. السورة الأولى سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والسورة الثانية سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا مناسبة عامة، كيف بدأ الله عز وجل سورتين فقط بيا أيها الناس واختار أن تكون النساء والحج؟ لماذا؟ لأن سورة النساء فيها مبدأ الخلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. وسورة الحج فيها نهاية الخلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذه مناسبة عامة، فلا شك أن علم المناسبات لطائف. يهتم المسلم أولا بفهم الآية قبل كل شيء، يفهمها يستخرج حكمها يتعبد الله بها ثم يقف عند هذه اللطائف، فإنه زيادة على أنه يزول عنه الشك بين في نظم القرآن، يفهم القرآن فهما صحيحا، زد يفهم أسرار الشريع، يفهم السر في تكرار القصص، زد ويستلذ القراءة. لماذا الناس ما تقرأش بزاف القرآن؟ لأنها شبعت من كلام الله. يقول عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا لشبعت من كلام الله، لما شبعت من كلام الله. كيف لا يشبع المسلم من كلام الله إذا قرأ ناويا تدبر اللطائف يبحث عنها أو في حالة تعبد وتفكر؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. نسأل عز وجل أن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار وأن يرزقنا فهمه وتدبيره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر للإخوة الكرام فكنت قد قررت أن لا أطيل اليوم في الدرس لأن لدي شغلا مهما. جزاكم الله خيرا وحفظكم المولى تبارك وتعالى بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.